ذكرت الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغليوس أن الأحزاب المعارضة أصدرت يوم الخامس والعشرين من نوفمبر نص إعلان ينبذ شاملا الاتفاقية حول حماية المعلومات العسكرية مع اليابان. لما أقرت شرذمة الخائنة الاتفاقية الخيانية حول حماية المعلومات العسكرية مع اليابان يوم الثالث والعشرين من نوفمبر فضلا عن قبول مطالب الرأي العام باستقالتها، شكل حزب توبرو الديمقراطي وحزب المواطنين وحزب العدالة على الفور حلقة التعجيل بإبطال عقد الاتفاقية حول المعلومات العسكرية الكورية الجنوبية اليابانية استياء من تصرفاتها، وشنت النضال الداعي إلى إبطال الاتفاقية بصورة مشتركة. خاضت الأحزاب المعارضة حملة جمع التوقيع الداعية إلى إبطال عقد الاتفاقية حول حماية المعلومات العسكرية مع اليابان، وذلك بين نواب البرلمان المنحدرين من كل الأحزاب. ذكر نص الإعلان الذي وقع عليه 143 شخصا من نواب البرلمان المنحدرين من كل الأحزاب أن سلطة باكونه قد تعرضت للنزع في بحر الرأي العام نتيجة عبثها بشؤون الدولة، كما أكد أن عقد الاتفاقية الخيانية بسرعة كبيرة على وشك اتخاذ البرلمان قرار النزع النهائي لا يختلف عن أمر اعترفت فيه بنفسها بأنها الخائن ريوان يونغ الثاني.